هذا لا موجود في القرآن، أما الشيخ يقول ما رأيناه ولا نفس الجواب يعني. حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. ما تعيشوه كثير منكم لو تعيشوه فيه، ما تعيشوه ليس لو وجدتم فيه، وهو التصريف على الذي هو منه. إذا وصل إلى الوقت الذي ما رأينا النقص عندنا فيه ولا ولا أنتم تركتم المهم، ما درستموه ولا عرفتموه. نعم سكنها فاضيها يا شيخ. إذا في المستقبل أردنا ندرس إيش نقول لهم؟ نقول لهم الشيخ ما درسنا أيضا، وهكذا يبقى تسلسل. لا أنا أروح أدرس، أنا ما كنت أكتب ولا ما درس ولا أدرس. يا أخي خلي وقفت ودرت إلى الشيخ الإجابة. سألتم هذا أنا تلقاه. لا لا ما خلاص تصريف. قول لا فلا يعني شو تبونها. مثلا قول لو سألتكم فيما تقدم من التصريف ما فهمت. ما أجبتم عليه. وسألتم هذه الأشياء فاضية ما تكتبونها في الحديث ولا في القرآن ولا تشوفونها. باب الأخبار ما تكتبونها. وتعارضوني بهذا الأشياء. الأبواب المهمة التي درست فيها الحرف وشبهه والاسم الذي والاسماء التي تشبه الحروف بريء من لا حظ لهما في التقليد، وما سواهما وما سوى يعني الحرف وشبه الحرف حري بالتصريف. حري جميل. التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن احكام بنية الكلمة العربية، ولذلك مهم. وما لحروفها من حالة وزيادة وصحة وإعداد وشهداء، هذا الذي يحتاج. وما يتعلق التصريف الا بالاسماء المتمكنه المعربه والتي تطلب والافعال، واما الحروف وسوءها فلا تعلق لعلم التقليد، لا تعلق لعلم التقليد. وليس ادنى من ثلاثي من يرى قابل تصريف سوى مغيبه. ما تشوف الفعل والإيش دون ثلاثة أحرف، لا تشوف الاسم الذي ولا الفعل الذي دون ثلاثة أحرف قابل تقليد يقبل التقليد، إلا ما غير بالحرف مثل قي أمر من وقع قي حرف واحد، وهذا في عيه على الصلاح. ولذلك ابن مالك قال لك وليس ابدا من ثلاثين يرى قبيله تصريف انتداب الله، وكذلك يدو ودم وابو هذا نور الثلاث لست صرف ابو، ولما تصرف يده مع انها على حسين لانها غيرت بحسن اللام ابونا صلوح هذا هو اللي قال كل ما كل ما قال كل ما غير غيرت بالحق. فلذلك سوف لها حق في التصريف، تقول في تصريفه يعني في القيس لا تقول في تصريفه في تصريفه في تصريفه هذا نوع من الحق كما مغير لا حق لها. يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين. إن هذا على زينة الحروف، الحروف لا حد لها من التصريف إلا إن كان محذوفا. إلا إن كان محذوفا كما قلت لك. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة حروف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وقول من طاهي. قول هذا قول أذنه قول لا أذنه أصلها إيش أيمن إيه؟ أصلها أيمن الله ولا والله أيمن أيمن الله أصلها أيمن الله أيمن الله من أيمن الله ما الله هذا من أيمن وجدت فيه الحروف هذه وبقي الميم فقط بقي زيدا بقي كمان أكله في وقاء الصفيها نعم وعذف الفاء أو الكلمة وعذف الياء الياء بحيث العلم ومنتهى اسم خمس إن تجرد انتبه ابن مالك الآن اذكر لكم صيغة انتهاء صيغة الاسم إذا كان مجردا من الزواج، الاسم إذا كان مجردا من الزواج، منتهى صيغته خمسة أحرف، لا يتعدى خمسة أحرف، مثل سفر جل، سفر جل هذا ما فيها زواج، ها؟ طيب ما انتهت، انتهت صيغة الاسم هذا معنى قول الإمام، ومنتهى من الخمسة من تجرد. هذا أحسن من الأسئلة التي في المدارس كميخ هذا يقولون هذا زيد فيه تابوز هذا ويزاد فيها في كذا ويطبلون للأولاد في ذلك منتهى صيغة الاسم إذا كان مجردا من الزواج خمسة أحرف طبعا جميل مرسل أبو باعي هذا يا جو كيف تعرف حروف الزيادة من حروف الأصل؟ ما فيها لا تفعل أن يكون دائم وضعف أصل يعني الحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الدائم مثل تحقيق الزيادة لا في الأسماء في الأسماء في الأسماء كيف يقول لي هذا؟ نعم في المثنى والجمع إذا لزم فهو أصل انتبه نعم لا لم تعرف التصريف في هذا المحل ما تعرف وأي زد فإذا زيد في الكسر فما سبع العدد فما يتعدى سبعة أحرف استخراج إحرام هذا طيب الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعه وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو حرنجام والشهيبة والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع هو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كتفرجة وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم الثلاثي من الأسماء ده هو اسم 12 صيغة أضرب ثلاثة في أربعة أضرب ثلاثة في أربعة كيف جاءت كيف هذا يشملها هذا وافتح غير آخر الثلاث يجوز فيه الفتح. وأما آخر الثلاثي ما لا يعتبر هذا عليه حركة العراق. يفتح ويوطن ويكسر وفي التكتينة ثانيه تعالى هذا كما أربع أي عدل فيها ثلاثة الحالة وعطيكم هاي أثم لما نقول لك ثلاث ثلاث المجرد يعني وافتح فهم فرحوا الفتح مع الفتح فرحوا فهم الفتح مع الضم عدول الفتح مع القسر كبدوا اهل عيال خرج من الفتح لا انت تبالي هذا في بالي هذا خلص الان دخلنا في الضم الضم مع الضم مع الفتح زحل زحل او غضل نعم الضم مع ايش الضم الضم مع الضم عنقه ومع التسكين عنقه الحاصل انه استعصى امسك العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الاخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي اما ان يكون مضموم الاول او مكسوره او مفتوحة وعلى كل من هذه التقادير اما ان يكون مضموم الثاني او مكسوره او مفتوحة او ساكنة فتخرج من هذا 12 بناء كما قلت لك بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة ذلك نحو قف وعنق ودؤل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد هذا هيا شوف الصيغ المهمل وفي علم أهملة والعكس يقل وفي علم أهملة عند العرب لا لا لا الحراب والسماء إذا كنت ما في الضم ربوك مع الضم لا ما في ما في حبوك عبوك وقال لك وهمينة قلت لا عملها هنا بإلا سقيف التمثيل من القصر إلى القصر والسماء ذات الروح بص حبو انت تقلب الشياطين معك معك حصد ووصف كلها حبو الاتباع الاتباع والعكس يقين وهو ايه التمثيل من الضم الى الكف هذا كمان يقين بقصرهم بقصر العرب تخطيط الفعل المبني للمفعول بفعل ما جاءت الإنسان العربي كلمتين هذا يؤمن وهذا والثاني يسودها في الأكمال لأن هذه الصيغة مخصصة بالفعل المبني للمجهول يؤمن صحيح؟ ولذلك قال لك بين لك ابن مالك بنفسه قال لك بقصدهم بقصد العرب تخصيص فعل بفعل صيغة ثانية هذا احداهما مهمل والاخرى ايش؟ قليل يعني أن من الأبرية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قريب. فالأول من كان على فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبه. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤل، وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعلا فضرب وقصد. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ومنتهاه أربع إن جدد وإن يزد فيه فما ستا عدا. ابن مالك قوله هو قوله وزيد وزيد نحو يظلمي على أن هذا ليس من صيغة الأصل، صيغة الفعل الثلاثي ثلاثة بس فعلى فضرب فقتل فعيد لا فعود فكرم ونظر فعيل فسمع فسمع الله قول التي في الجنة. وأما فعيل هذا مبني من مجهود فرع حضرتها لما صرفت الفعل تجف الفاعل وصرفت الفعل المفعول لازم تتغير صغر للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفاعل هذا. ولذلك ابن مالك قال لك في هذا الباب وفي في واما ابو بعد صيغته كمان جعلها الكتاب اثنتان نعم دحرج ودحرج وهذا الامر هذا ما سوء من الفعل. ولذلك بعضهم جعلوها صيغة واحدة وهو نحرف فعلنا فعلنا بس فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا ماذا؟ فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا كما قاله ابن مالك في لم يأتي لفعل من فعل الفعل ذو التجريدي أو فعل يأتي ومفصول علمنا وعلى فعل ما في حمقى اللي يدل لك المعنى الأنصار يا عقل هذا روح ذلك ذلك ولرباع المجرد ثلاثة أوزان شوف أكثر يا عقل واحد بفعل الفاعل كذا حلقة وواحد بفعل المفعول كذا حلقة وواحد بفعل الامن تحت ابن مالك هذا كله فرع عنه ابن مالك ما جعل الا ثلاثه الا واحد ها الرباعي فعل لا بس واما فعليل ولا فعليله هذا مبني فرع من فرع فرع من فعليل ولا انصاب انت وأما المزيد فإن كان ثلاثيا كان بالزيادة على أربعة حروف مثل ضاربة أو على خمسة منطلقة أو على ستة مستخرجة انتهى هذا معنى هذا معنى قول ابن مالك ومنتهاهم أربع إن زوريدا وإن ينزل فيه فما ستا عدد. أحفظ هذا البيت الأربعة ما تتنعد الشيخ هذا ما تبع العدل سبعة أجل حتى أربعة هذا أربعة قتل حتى نعم نعم هذا وكذلك وإن كان خماسيا يزيده يمكن أن يسرق أنصاره نعود يوم صورة ما تشوف خيرا يا أخي هذا أربع هذا ما تعدى سبع ستة ولو خلقت السماء ما يتعدى سبع ستة ما سبع الإثم إذا كان مجرد من الزواج الخمس وأما إذا زيد فيه فما تبع العدد مثل استخراج والفعل أربع أحرز أما إذا زيد فيه ستة استخرج عبد هذا الشيء الذي تظاهر مالك في هذا الحديث أحسن من الأشد تكلفات التي لا تزوج الأنبياء ايش تسوي يا شيخ؟ تدوش؟ تدوش الأولاد ايش معنى تدوش؟ أفكاره تشوش يعني أفكاره تدوش لا خلي تدوش تدوش أمشى الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة لا ستة ما وللثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل واحد لفعل المفعول ما في هذا هذا فقط فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها كشرب والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثانية مثلثة وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح إلا إذا غجر إلا إذا يكون دون المفعول وحذف الفاعل يغجر لكن هنا ابن عقيل شيخ تبع لابن مالك المالك قال وزد نحو ضمن ثلاثة وزد لا ما زد نحو ضمن من قاله ابن مالك قاله ما قاله هو يعني كلام ابن عقيل شيخ أبدا هو قال لك أربعة ابن مالك قال أربعة أبدا ابن مالك ما قال لك زد هذا بايدة عن الأصل ثلاثي مجرد أو ثلاثة أو زاد بس وأما هذا في واحد لفعل المفعول هذا فرعي فرعي تعرف أنه البلال المسعود يعني فرع عن البلال الفاعل وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كدحرج وواحد لفعل الأمر كدحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب أو على خمسة كضارب أو على خمسة كانطلق أو على ستة كاستخرج فإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج أو على ستة كحرجم اسم مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل المجرد من الزوائد الاسم المجرد من الزوائد إذا كان رباعيا والعرب وضعوا له أربعة وضعوا له فعلل مثل جحفر وفعلل مثل جميل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وفعلل كما مثل قطعب من مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن على ومع فعل ولا فعل ومع فعل تطعبوا أحفظها وإن على وإن كان فوق الرباعي وضعوا له وضع العرب له هذا هذه الأوزان انتبه احفظوا هذه الأوزان وإن على فمع تعلمي حواس على يمين كذا حواسه حواسه حوا معناه ان يكون على وزن تعلمه كذا فعلمه وفعلا وما غاية ما خالف هذه كله في الحين تعرف انه اما زاي للزيت من ثمان للزيت الزيت هذا للزيادة او النقص ما فهم محذوف منه زينا زاي هذا الاسم رباعي مجرد له ستة اوداء الاول تعلمه بفتح اوله وثالثه وتكون ثاني نحو جحره انتبه الثاني يعني فعل نحو جبريزه هذا ما في هذا الثاني فعل فعل نحو درهم الرابع فعل بضم أظنه وثالثه وثالثه مرسول مرسول هذا على وزن جنة الأشدة مرسول جنة مرسول على وزن أي عشرة أخر على وزن برازي برازي برازي وين الجديد؟ الجديد هو اللي عندك مجرد برازي برازي برازي اتكلت امه من كنت واجده وبات منتسما في برثون الاسد برثون الاسد ليش؟ برثون الاسد برازي انت وأشار بقوله وكذلك أين أين عالم أين عالم هو من يضم أظنه وفي الأنثى ثالثه هو ذل وسكون ثاني نحوه يحذب يحذب وأشار ابن مالك بقوله فإن على معناه فإن على فإن زاد الأنصب على أربعة حروف إلى الخومة إلى بيت الخماس وهي أربع الأول فعل جنو نحو طفل جنو طفل جنو على وجه فعل جنو الثاني فعل جنو مكره جحمر الثاني فعل جنو نحو ايش وضع ملو نعم الرابع تعلمون نعم تعلمون هذا خماسية وعشار ابن مالك بقوله وما غاية له وما خالف الأوزان التي ذكرتها لكم الرباع المجرد من الدوائر والخماسي المجرد من الدوائر نعم إذا ما خالف ذلك إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر وأعلم أنه إما ناقص وإما مزيد فيه والأول كيدي هذا في الثلاثي يدون هذا ناقص أصله يدي بدليل جمعه على أيديهم تمت ما فهمت يا سجد ودم دم محذوف اللام بدليل دماء اصله دماء فابدل الهمزه من واو ولا اخيرا انت الف جديده انتبه انا يا طلبه العلم ودون التقليد والذي يعلمكم وكل الكلمات العربيه ويحفظكم من الجحد لكتاب الله الكلمات العربية لا تعرف الذي تقيل إلا بمعرفة الله. الآن عرفتم الآن عن التقريف، لذلك الآن ما تعريفه أنا وأنت في الكلمة. لا نحب منه إلا الإمداد. ما أتاه؟ أصلاً دميش يا شيخ. دميون أخوة. دميون على وجه فعلي. بالله. أعطنه بماء ونأطنه بماء. أمخ. والحرف إن ينتنف أصل والذي لا يلزم الزائد هيا تحته. هيا يا عادي الآن يعلمك إذا أردت أن تعرف الحروف الأصلي والحروف الزيادة أن هذا الحرف الكلمة زائد ولأن هذا الحرف الكلمة أصلي، إذا لزم الحرف هذا تعرف الكلمة تعرف أنه أصلي، هذا معنى قول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصلي. با خيضا ربا با هذا ورا هذا والبا هذا تصاريف ضربا كلها يلزم في المضارع يضرب اسم الفاعل ضارب في الامر يضرب موجودة با ورا والبا اسم المفعول مضروب في المضارع يضرب وعرفنا ان ضارب